ينزل الملائكة Shall وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وبالنجم هم يهتدون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.

مسخرا المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولا حرمنا من دونه يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم والله إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم والله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا

فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا من عمل صالحا من

Oh, متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا وهو أعلم بالمهتدين. وعلى